ها قد أتى رمضان وإذا عدت القرآن تسلو يا خلان يا مرحبا رمضان ها قد أتى رمضان وإذا عدت القرآن تسلو يا خلان يا مرحبا رمضان يا مرحبا رمضان فلتسمعوا معنا قولا له معنا ويقود للجنة بإذاعة القرآن فلتسمعوا معنا قولا له معنا ويقود للجنة بإذاعة القرآن تسلو يا خلان يا مرحبا رمضان ها قد أتى رمضان وإذا عدت القرآن تسلو يا خلان يا مرحبا رمضان يا مرحبا وذكر الله وهدي رسول الله وكلام أهل الله وأثيرنا يزدان آي وذكر الله وهدي رسول الله وكلام أهل الله وأثيرنا يزدان ها قد أتى رمضان وإذا عدت القرآن تسلو يا خلان يا مرحبا رمضان ها قد أتى رمضان وإذا عدت القرآن تسلو يا خلان يا مرحبا رمضان يا مرحبا رمضان فإذا عدت القرآن بالخير والإيمان من أرضنا بلسن تشدو لكل مكان فإذا عدت القرآن بالخير والإيمان من أرضنا بلس تشدو لكل مكان وإذا عدت القرآن تسلو يا خلان يا مرحبا رمضان ها قد أتى رمضان وإذا عدت القرآن تسلو يا خلان يا مرحبا رمضان يا مرحبا رمضان يا مرحبا رمضان يا مرحبا رمضان.